بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. يقول الشيخ الأخضري رحمه الله: ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، يجب وجوبا على المسلم أن يحفظ جوارحه، والجوارح جمع جارحة، والجارحة في اللغة هي العاملة المؤثرة، أي القطعة من جسد المسلم، هذه القطعة التي يجرح بها، أي يستطيع أن يعمل بها. فاليد مثلا جارحة لأنها قطعة من الإنسان يعمل بها، هذا معنى مادة جرح. جرح يجرح، أي كسب وحرك واكتسب، اكتسب وحرك، هذا من معاني جرح. والجرح في اللغة يأتي بمعنى الشج والتأثير بإخراج دم مثلا في الجسد، لكن المقصود بجرح هنا أو بالجارحة هنا اسم فاعل جرح بمعنى كسب. إذا ويقصد بالجارحة الأعضاء، فاليد جارحة والرجل جارحة والظهر جارحة والرأس جارحة والعين جارحة، هذا المقصود بالجارحة هنا. إذن فيجب على المسلم أن يحفظ هذه الأعضاء مما لا يجوز أن يصل، أو مما لا يجوز أن يتركه يصل إلى هذه الأعضاء فيؤثر فيها. إذن فيحفظ عينه، هذا الحفظ للعين أي احفظ العين من أن يؤثر فيها مؤثر مثلا، فهذا حفظ. وكذلك الحفظ للجارحة أن لا تمشي مثلا بالرجل إلى ما لا يجوز، هذا من الحفظ للجارية، للحفظ له. وكذلك من الحفظ له أن لا تتركه يصل إليه ما يكسرها ويفسدها، هذا أيضا من الحفظ. فالحفظ من الجانبين، من جانب الحفاظ على سلامة العضو والجارحة، ومن جانب وجهة الحفاظ على الجارحة من أن تكتسب بها ما لا يجوز شرعا، هذا معنى الحفظ هنا. إذن فيحفظ جوارحه من إيش؟ من عليه حفظ جميع جوارحه، عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. ما استطاع، فقول ما استطاع أي استطاعته، فما هنا تصله أن تكون مصدرية، أي يجب عليه حفظ جميع جوارحه استطاعته، فيكون منصوبا الحالية على كل حال، أي يجب عليه أن يحفظ جوارحه بما يستطيع على هذا بما يستطيع على هذا الحفظ. ومعنى ذلك أنه لو حصل له ما لا يستطيع أن يدفعه عن جارحته فهذا لا يؤاخذ عليه، هذا معناه، لأنه قال ما استطاع، وهذا في جانب الحفاظ على العضو ألا يفسد مثلا، ألا يفسد مثلا، وكذلك الحفاظ على العضو من فعل ما لا يجوز به. فإذا إذا لم يستطع أن يحفظ عضوه من الوقوع في الحرام مثلا لعجز أو ضعف أو ضرورة فلا يؤاخذ بذلك، لأنه قال ما استطاع، وهذا موجود في الشرع، وهذا مأخوذ من الشرع أو من الأدلة، من الأدلة في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، استطاعتك، اتق الله مقدار استطاعتك، فإذا عجزت فلا وجوب مع العجز الإنسان. نعم. وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له. وأن يحب لله، أي من أخلاق المسلم أو مما يؤمر به المسلم ويدخل في الآداب العام، ما هذا؟ هذا الذي سيقوله الآن. وأن يحب لله، أي يحب، يجب على المسلم أن يحب أخاه المسلم لله، أي يحبه حبا إلهيا، أي الحب الذي بين، الحب الذي يحب أخاه به فليكن لأجل الإيمان، لأجل رابطة الإيمان. فإذا كان الأخ أخوك مسلما فأحبه، هذا الحب لله، وهذا الحب إنما يكون في الصدر، يكون في الصدر، ويظهر أثر هذا الحب إذا حقق في الظاهر في المعاملة، لكن مبدأه من القلب. فيحب أخاه لله، لا، أي لا يحبه لغير ذلك، لا يحبه لماله فقط، ولا يحبه لسلطانه فقط. نعم، قد يحب، قد يحب مثل هذين حبا مباحا شرعا، لكن المقصود بحب الأخ هنا هو حب إلهي مستحب يؤجر عليه. وأما أن تحب مالك أو تحب سلطانك مثلا إذا لم يكن مسلما، وإذا كان مسلما فأحبه لله أولا، وإذا لم يكن مسلما فلك شرعا أن تحبه حب إباحة مباح. وكذلك المال، المال يحب، يحب حبا مباحا، وليس حبا لله، إنما حبا، إنما هو حب للمتاع، وما ينفع الإنسان في الدنيا يحبه حبا مباحا، أي جائزا في الشرع لا ثواب فيه. ولذلك ما ورد من قوله، من قول بعضهم حب الوطن من الإيمان ليس بصحيح معنا، لأن هذا الحب، حب الوطن إنما هو حب مباح في الأصل. نعم، قد يكون حب الوطن حبا إيمانيا إذا انضاف إلى كونه وطنا، كونه بلدا مسلما فتحبه لما فيه، لأن الناس الذين فيه مسلمون مثلا وهم في على هذه الأرض مثلا، فتحب هذه الأرض الذي حبه في الأصل مباح، تحبه لأن من عليه مسلمون ولك أن تحب المسلم حبا شرعيا ليس مباحا. ولذلك تجد حب مكة وحب المدينة الأرض فقط مثلا هذا حب إيماني، لأنهما أرضان مقدسان، فيكون حب مكة أو حب المدينة الأرض فقط في حد حب الأرض فقط يكون حبا إيمانيا، تحبه لله وهكذا. إذن فحب الوطن ليس من الإيمان، لكنه حب مباح، كما تحب طعامك، تحب الطعام لأنه ينفعك للمتاع، إذن فتحب وطنك فقط حبا مباحا لا للإيمان. نعم قد يكون للإيمان إذا اتصل بهذا الحب، إذا كان في هذه الأرض ميزة أخرى كما في مكة والمدينة. نعم حفظكم الله. يقول رحمه الله: ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويأمر بالمعروف أي عطف يأمر على ما تقدم من قوله ويجب أن يحب أخاه، إذن فقال وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويبغض له. الآن وأن يحب لله وإيش ويبغض له. نعم ويبغض له أي يبغض شخصا أو مؤمنا أو أخاه، مثلا المؤمن قد يبغضه وهو أخوه المؤمن، إنما إبغاضه أو بغضه لأخيه المسلم الذي هو مؤمن إنما يبغض ما يفعله أحيانا ذلك الأخ المؤمن مما لا يجوز. أخوك المسلم يعصي الله، عصى معصية وكذا، فهذه المعصية إذا صدرت منه يجب عليك أن تبغض هذه المعصية فيه، لكن كراهية المعصية فيه لا يتجاوزه إلى المعصية فقط، لأنك عند بغضك للمعصية فكأنك تبغضه، لكنك في الحقيقة تبغض هذه المعصية فيه، لأنه هو ولأنه لما فعله هو يصل إليه البغض. والأصل أنك تبغض إيش هذه المعصية أولا، فيسر البغض إلى فاعل المعصية، فإذا تاب من المعصية فلا بغض، لأن أصل البغض لأجل المعصية، ولأن الله يكره المعصية. وذات الشخص إنما كراهته عارضة لحصول المعصية منه، فإذا زالت المعصية إذن لا تكرهه، لا تكره الشخص أيضا، بل تحبه، تحبه لثبوت الإيمان فيه. ولذلك لو كفر والعياذ بالله لا تحبه إلا إذا كان حبا مباحا لمصلحة دنيوية، أو هو حب المباح، الحب المباح موجود. نعم. ويرضى له، ويرضى له أي يرضى لله، يرضى له، الضمير هنا يعود إلى الله، أي يرضى شيئا لله، ترضى بهذا الشيء، بهذا العمل من إنسان، أو ترضى نفس الإنسان، ترضى عنه لأجل الله، لأنه مثلا هو فعل فعلا حسنا أو فعل فعلا سيئا كما تقدم ثم عاد، وقبل أن يعود تكرهه، وإذا عاد عن فعل المعصية وترك المعصية فإنك ترضى له، تنساق له، وهذا يعود إلى الحب، لكنه يزيد على الحب قليلا، ترضى له، ترضى له لأنه فعل ما يرضي الله، فعل ما يرضي الله فترضى له. إذن فلا تؤذيه ولا تعامله بما ليس بحسن. نعم. ويغضب له. ويغضب له. الضمير هنا الذي تقدم يصل أن يعود إلى الله ويصل أن يعود إلى هذا الأخ، لكن ظهر من هذا الذي قرأت الآن أن الضمير في قوله ويغضب له أن الضمير يعود إلى الله، أي إذا غضب إنما يغضب لله، وذلك بفعل معصية من المعاصي. إذا عصى مسلم ربه وهو أخوك وتعرف مثلا، فإنك إذا رأيت من هذا العمل المعصية تغضب لله. معنى الغضب هنا الكراهية، تكره وتغضب لأجل معصيته لله، أي معناه لا ترضى أو لا تطمئن إلى فعله هذا وهو معصية، بل تغضب له أي تكرهه. لكن لو فعل معصية واطمأننت إليه ولم ترى أنه فعل شيئا حتى تغير، بل رضيت فعله أي مأززت منه ولا كرهته، فهذا ليس من خلق المسلم، تغضب لفعل ما هو ليس بجيد حتى تنكر إذا استطعت أن تنكر، وترضى بفعل ما هو طاعة من أخيك المسلم حتى تدعو الله له أيضا، وهكذا. نعم. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويأمر بالمعروف أي ويجب عليه أن يأمر بالمعروف. يأمر بالمعروف أي يجب عليه أن يأمر بفعل المعروف، هذا معناه. تأمر أخاك بفعل المعروف ابتداء، تأمره بفعل المعروف، وكذلك انتهاء لو رأيته يعمل معصية فتريد أن تغير عمله هذا، فتأمره بترك المعصية، والأمر بترك المعصية أمر بالمعروف. وكذلك لو أمرته بالمعروف ابتداء بفعل الخيرات وهو لم يفعل شرا مثلا، لكنك نصحته أو لكنك أمرته بفعل خير ابتداء، فتقول لو أنت تصل أن تفعل كذا وكذا ها من الأمور الجيدة الحسنة، فتقول له لو فعلت هذا أو افعل هذا فيه أجر من الله، فتأمره بالمعروف ابتداء، وكذلك تأمره بالمعروف انتهاء بنهيه بترك المنهي عنه، فهذا أيضا يدخل في الأمر بالمعروف. لكن الأمر بالمعروف ابتداء هذا هو الظاهر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف انتهاء بنهيه عن ترك المحظور. نعم. ويحرم عليه الكذب. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الأصل فيه، والناس تختلف طبائعهم المسلمون، وهذا من قدرة الله في خلقه لحكم كثيرة، جعل الناس مختلفين في أشكالهم وأخلاقهم وطبائعهم، لكن لحكم شرعية فالناس يختلفون. فقد تجد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تجد بعض المسلمين لو رأيته يفعل منكرا وعرض لك وظهر لك أن تنهاه عن هذا المنكر، وهذه نية حسنة، لكنك تعرف هذا الرجل جيدا، وأنك لو نهيته عن هذا المنكر بأي أسلوب كان لا يقبل نهيك له عنه، هذا يوجد في الناس. فإذا تيقنت من هذا بأنه لا يقبل وليس فقط لا يقبل، قد يؤذيك، يأتي بمفسدتين، أحشفا وسوء كيلة، جمع بين شيئين قبيحين، ما قبل ولا أكتفي بهذا، ربما يضربك أو يسبك أو هذا قد يوجد في الناس. فإذا عرفت هذا في من تريد أن تنهاه عن المنكر، فيقول الفقهاء لا تفعل، لا تفعل، ليس لأنك لا تريد الخير، لأن فعلك هذا القصد منه أن يحصل خير بانتهائه. وإذا تيقنت وأدركت أنه لا يحصل خير، فلماذا تقدم عليه؟ لأنك ما تأتي بمصلحة، ما تجلب مصلحة، بل قد تجلب على نفسك مفسدة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة فتتركه. لكن إذا لم تعرف هذا الشخص، ما تعرفه أن بهذه الطبيعة وبهذا الخلق وفعل منكرا، فأنت انهه عن المنكر، حتى ولو ظهر بعد ذلك أنه سيء الخلق ما يقبل منك، فأنت ما عليك حرج في الشرع، وتؤجر على نهيه وإن لم يقبل، بخلاف الأول فهو لا يقبل ويزيد الطين بلة، يضربك أو يشتمك أو مثلا. فاختلفت الحال، وإذا اختلفت الحال اختلف الحكم، وهكذا. وإذا كان الشخص الذي تريد أن تأمره أو تنهاه تعرف أنه يقبل منك، فإنك يستحب أن تبادر إلى الإنكار، لكن بأسلوب الإنكار المعروف الذي فيه فائدة من زجره ومنعه عما يفعل. والناس يختلفون. نعم. ويحرم عليه الكذب. ويحرم عليه الكذب، يحرم على المسلم أن يكذب. والكذب هو الإخبار عن شيء بما ليس بصحيح، يقال له الكذب، يتكلم ويخبر بما ليس بصحيح، ما ليس بواقع، فهذا يقال له الكذب. والتكلم بالكذب حرام، والكذب على التحقيق من الكبائر، من كبائر الذنوب، لما يترتب على الكذب من مفاسد عظيمة، فلا يجوز الكذب، يحرم. نعم. والغيبة. والغيبة وكذلك يحرم الغيبة. الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بما يكره، تذكره عند غيره وهو غائب، تذكره بما يكرهه لو سمع، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. والغيبة حرام إذا كان للتشفي، والغيبة تقع للتشفي، مجرد ذكر عيوب الناس تشفيا، لا غرض له في ذكر هذه العيوب إلا التشفي، فهذه الغيبة، فإنه لا يجوز. وكل ما يحرمه الله فاعلموا أن فعله لا مصلحة فيه، بل فيه مفسدة. ولذلك يحرم الله ما يحرم، كل المحرمات في فعلها مفاسد للإنسان. إذن فعل هذا فالغيبة لا فائدة فيه، وفيه مفسدة. ولذلك قد يتسبب عن هذا أمور كثيرة مما هي مفاسد، مما هي مفاسد من الغيبة. ولذلك لا يجوز ذكر، كما ورد في الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال الغيبة ذكرك أخاك ما يكره لو سمع. إذن فلا تجوز الغيبة. وقد حصل في السنة أيضا أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وخرج وكانت أم المؤمنين موجودة، فلما خرج ذلك الرجل فإذا بأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يذكر أو تذكر هذا الرجل بصفة فيه، وهي صفة القصر، فقالت ما أقصره، أو هو قصير أو كذا، قصير القامة، وهي ما تدري وترى وتظن أنها ذكرت شيئا واقعا وهو واقع حقا، لكن لو وصفت هذا الرجل بحضرته بهذه الصفة هل يحب هذا الوصف؟ معنى صحيح، الناس يختلفون، لكن هو صحيح قصير. وأنت لماذا تذكرين هذه، أو أم المؤمنين لماذا ذكرت هذه؟ تقول للواقع، هي ستقول كذا وهي صفتها. فلذلك قالت لم أذكر فيه إلا ما هو، إلا ما هو فيه. فقال هذه، فقال صلى الله عليه وسلم هذه هي الغيبة، فلو ذكرت فيه ما ليس فيه، لو ذكرت فيه ما ليس فيه فقد بهته، أو فقد بهته كما في رواية أخرى في أسلوب آخر في الحديث. إذن فالبهت البهتان البهتان والكذب الصراح، وأما الغيبة فليس بكذب، لكن المنعوت بهذه الصفة وبهذا الأمر يكرهه، فهذه الغيبة. نعم، والغيبة من كبائر الذنوب. نعم. والنميمة، والنميمة، النميمة تفسر بالغيبة أيضا، لكن النميمة الفرق بينه وبين الغيبة أن النميمة هو إفشاء الكلام على وجه الإفساد بين الناس، ينقل الكلام، يسمع كلاما مثلا من هنا فينقله إلى مكان آخر بين جماعة على وجه الإفساد بينهما، بين الجماعتين أو بين الاثنين أو بين الرجلين أو بين الشخصين، فهذه هي النميمة، وليست غيبة لكنها نميمة. والنميمة على وزن فعيلة، فعيلة فيه بمعنى المصدر، فعيلة هنا مصدر، كالشتيمة والهزيمة مصادر، النميمة مصدر، إلا أنه ليس كالغيبة، فالغيبة اسم هيئة وهو مصدر أيضا، لكن النميمة بفتح الأول مصدر على وزن فاعلة، كالهزيمة والعميمة. فهذه النميمة، فهذا لا يجوز لما، فالنميمة لا تجوز لما يترتب عليها من المفاسد، وهو إشعال نار الفتنة بين المسلمين. نعم. والكبر، والكبر، والكبر كذلك، الكبر من كبائر الذنوب، يحرم فعل الكبر، والكبر هو التكبر، التعالي على الناس من اعتقاد أن هذا، من اعتقاد المتكبر أنه أعلى وأرفع ممن يتكبر عليهم، هذا هو الكبر. وهذه الأمور مرجعها إلى القلب، يكون في القلب أولا، ولذلك القلب أمره عظيم، مركز كل شيء في الإنسان، كما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب أمره عظيم أو أمرها عظيم، وهي محل النيات، ثم تظهر آثار النية في الخارج على جوار هذا الإنسان. وكذلك المفاسد أو الشرور مقرها القلب، ينوي أو يكون قلبه ليس بالصحيح، ليس بصافن الفطرة مثلا، فتجده يحب فعل الشرور، يندفع إلى فعل الشرور بسرعة بجوارحه بسبب ثبوت حب فعل الشرور في قلبه. فالقلب أمره عظيم، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، لأن صلاح القلوب يأتي منه صلاح الأعمال في الجوارح والحركات في الدنيا. فإذا فسد القلب فسد كل شيء بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم طبيب الأبدان والأديان. إذن فهذه النميمة مصدره من الأول الكبر الذي نحن فيه الآن، يستشعر في قلبي أنه أحسن من غيره، فيتكبر عليهم بأفعال وأحوال، فهذا لا يجوز لأنه مفسدة، لأنه لا مصلحة فيه، بل كله مفسدة. نعم. والعجب كذلك، العجب والكبر بينهم اتصال. فالكبر يأتي بسبب العجب أولا، أي يؤجب بنفسه، يؤجب بأفعال نفسه وما إلى ذلك، فلا يرى غيره أو فلا يرى لغيره شيئا، أو لا يقدر لغيره شيئا، لأنه أعجب، أي يرى ما يفعله أو ما هو عليه منتهى الشيء أو منتهى الوصف الذي ينبغي أن يكون عليه نفسه أو صفته، فيعجب به، يعجب بنفسه فيتكبر. وقد ينفرد الكبر عن العجب، إلا أن الكبر غالبا ما يأتي من العجب، فإذا عجب من نفسه أو أعجب من نفسه يتكبر على غيره، لأنه لم يعجب بغيره إذن وأعجب بنفسه فقط فيتكبر على غيره. فهذا أيضا حرام لا فائدة فيه، بل فعله مفسدة، أو فعله يجر للإنسان المسلم المفسدة. نعم. والرياء مصدر رآه يرائيه مراءة ورياء، إذا ظاهره بفعل شيء لأجل ذلك الذي يظهر له فعله. ولماذا يفعل هذا؟ لأجله، لأن يبجله، لأن يعظمه، لأن يقدره، لأن من هذه الأمور، فيفعل الرياء. وهذا الرياء يكون في الأفعال، في العبادات، يفعل عبادة أمام الناس على حالة جيدة من العبادة، يصلي أمام الناس النوافل مثلا، فيجيد فعل الصلاة للنافلة لأن بجنبه أناسا يرونه ويطمع منهم أن يقدروه أو أن يعظموه أو أن يقولوا فلان ما شاء الله، انظر كيف يصلي، فيكون هذا في ذهنه، هذه نيته في تحسين العبادة أمام الناس. فيقال راء بعمله وهو عبادة. وقد يرائي الإنسان أو المسلم بعمل ليس بعبادة، يفعل فعلا من الأفعال، يبني دارا أو يفعل وليس له غرض في أنه يبيت فيه أو إلى أنه شيء مباح، لكن له شيء، نية أخرى، وهي أن يقول الناس فلان بنى كذا، فعل كذا، يريد أن يسمع هذا المدح من الناس في فعله ذاك. فهذا إذن الرياء. هذا أيضا من الرياء. والرياء في العبادة قبحه شديد، لأن هذه العبادة لا يجد الفاعل فيها ثوابا، لا يجد الفاعل فيها ثوابا. فإذا كانت هذه العبادة واجبة فخسارته عظيمة، أما إذا كانت العبادة مستحبة أو ليست بواجبة فهذه خسارة من جهة فقدان الثواب فقط، هي خسارة. وإذا كانت العبادة واجبة فالخسارة عظمى بالرياء، لأنه لا ثواب البتة عنده عند الله ولا تبرأ ذمته من مطالبة الله له بهذه العبادة لأنها واجبة ولم يأتي بالواجب، فتكون الخسارة عظيمة جدا. وهكذا فالرياء ليس بجيد. والفروع هذه المسألة كثيرة، ولعل من فروع هذه المسألة فروع مسألة الرياء أن الإنسان قد يعمل عملا هو صالح، كأن يؤلف كتابا مثلا، بعد تأليف الكتاب يرغب أن يعرفه الناس ويطلعون عليه، لكن يعرفه لأن يعرفه الناس ويطلعون عليه ليستفيدوا، لكن ليعلم أنه هو الذي ألف. يقال يريد أن يعرف أنه هو الذي ألف مثلا. هذه الحالة فيه شيء من الرياء، هذا فيه شيء من الرياء. وكذلك لو ألفه أو عمل أي عمل صالح وبعدما انتهى، عندما كان يؤلفه أو يعمله نيته صالحة ابتداء لله، لكن بعد انتهائه من هذا العمل أحب أن يطلع الناس على عمله الجيد فقط، لأن الإنسان من طبعه أيضا أنه إذا عمل عملا خيرا أو جيدا إذا اطلع الناس عليه يحب هذا، يحب هذا. إلا أنه لو فعل مثل هذا العمل في البداية لله وبعد انتهائه أحب أن يطلع عليه الناس، فأراد مثلا أن يطبعه إذا كان العمل الصالح هذا كتابا، أراد أن يطبع حتى يطلع عليه الناس لأنه جيد، لكنه في البداية كان لله، أي لا يريد شيئا، هو لله فقط يستفيد منه الناس مثلا، لكن أخيرا أحب أن يطلع عليه الناس، فكأن عمله راء فيه مراءة، أي فعله لنصيب من الناس في الرؤية، لكن ذلك بعد ما انتهى لا في البداية، لأن المسلم أحيانا قد يفعل الرياء ابتداء عند عمله، عندما بدأ عمله عنده نية الرياء إلى أن ينتهي من العمل، هذا قبيح جدا. لكن إذا جاءه الرياء أو مع شبه الرياء بعد انتهاء من العمل الصالح فهذا اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من يرى أن هذا رياء يحبط العمل، وينسب هذا القول إلى بعض العلماء كربيعة شيخ مالك، ومنهم من يرى أن هذا ليس برياء يبطل العمل ويفسده، وهذا ينسب إلى مالك، هذا ينسب إلى مالك، كما قال القائل: والمستحب لشعور الناس راء بسعيه لدى أناس والنجم لم ير به من بأس إن بني السعي على أساس، إن بني السعي على أساس الخلوص لله لا لكن بعدما انتهى من العمل فقال هو عمل صار جيد لو اطلع عليه الناس لا بأس. فيقول مالك لهذا هذا نوع من الرياء لا يفسد العمل، هذا من فروع مسألة الرياء. نعم. والسمعة، والسمعة، السمعة أن يفعل فعلا، هذا الفعل يفعله ليذكر عنه أو ليسمع مدح الناس له، ليسمع مدح الناس له، فسماع مدح الناس له أحب إليه أكثر، وهي النية الدافعة له، النية الدافعة له إلى فعل هذا الفعل. فلو لم يكن يسمع من الناس شيئا لما فعل ما فعل، لأن غرضه من الفعل السمعة. وإذا استيقن أنه لا يسمع منهم شيئا فإنه سيبطل عمله في البداية. فإذا كان الفعل بنية السمعة فهذا حرام، لا سيما إذا كان من الأعمال العبادات مثلا، هذا الرياء في العبادات قبيح جدا، لكن في الأعمال المباحة فهذا أخف شأنا، وإن كان أيضا لا ينبغي لكنه أخف شأنا من الرياء في العبادات. نعم. والحسد، والحسد، الحسد، وما أدراك ما الحسد؟ يقول العلماء قلما سلم جسد من حسد. وهذا الحسد من أكبر أمراض القلوب، من أكبر أمراض القلوب. وما هو الحسد؟ يقال حسده يحسده حسدا، أي كره أن يرى لغيره نعمة فترتاه نفسه إلى هذه النعمة عند غيره، هذا هو الحسد تحقيقا. فالحسد في الأصل لا يكون إلا عن نعمة، إلا بسبب وجود نعمة في غير الإنسان، في غير هذا الحاسد، فلا يحب أن تبقى هذه النعمة عند صاحبه، وهذا يدل على فساد القلب. لأنه أولا لو نظر هذا الحاسد إلى هذه النعمة وإلى من عنده هذه النعمة يجد أن الله هو الذي أعطى ذاك هذه النعمة، إذن فإذا كان هو يكره وجود هذه النعمة عند ذاك الشخص فكأنه بل كره ما فعله الله، هذا اعتراض على الله. كانوا يقول لماذا تعطي هذا الرجل تلك النعمة، هذا معناه، ولذلك ما أقبحه، كأنه يخاصم الله الآن، لا يخاصم هذا المسكين صاحب النعمة، هذا المسكين ما عنده قدرة، حتى ولو كانت عنده قدرة اكتسابية في العادة، لكن حصوله بالفعل على هذه النعمة من الله جل جلاله بعد أن يتسبب هو. إذن فإنكار النعمة هو الحسد، وحرمته واضحة، وهو من كبائر الذنوب، وهو من كبائر الذنوب. ويقول العلماء الجيدون إن الفضلاء لا يحسدون، لا يحسدون، وكونهم لا يحسدون نعمة من الله لهم، نعمة من الله لهم، يجب عليهم أن يقدروا هذه النعمة ويشكروا الله عليها ويعبدوه. فالفضلاء لا يشكرون، الفضلاء من العلماء. ولذلك إذا كان الفاضل العالم لا حسد عنده فإنك تجد في كلامه ومقالاته النور الساطع والبرهان الدامع، بخلاف من لم يكن كذلك وهو صحيح صاحب علم، لكن في مسائل أو في أمور أو في مواقف تجد له في كلامه ما يخدش وجه الأدب بسبب الحسد. هذا قد يحصل، ولولا ضيق الوقت والمقام لا يتسع لبيان مثل هذا في شأن العلماء أو في طبقة العلماء لأوردنا شيئا من هذا، لكن لو لا يكفي أو لا يتسع المقام لذكر مثل هذا. فالحسد حرام، وهذا الحاسد يعذب نفسه، ها تعذيب لنفس الحاسد. انظر إلى كبر المفسدة في الحسد، يعذب نفسه بنفسه في الدنيا قبل الآخرة، يحترق إذا رأى خيرا في الغير عند الغير يحترق، هذا عذاب. ومثل هذا مثل هذا الخلق لا يكون مباحا بل هو حرام. فخلق الحسد حرام تحريما بإجماع، بل هو أول مفسدة أو شر وقع على وجه الأرض من الشيطان لبعض أولاد آدم. نعم.